بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ترتيبه البديع لهذا الكتاب. وفي الحقيقة دراسة أبواب الكتاب في ترتيبها وإبداعها نقول هذا علم، وربما نقول وهذا مما يستفاد منه، وأن العلماء رحمهم الله تعالى عندما ألفوا كتبهم لم يؤلفوها يعني عشوائية، وإنما يقصد أن الأول مرتبط بالثاني والثالث كذلك مرتبط بالثاني ويمشي بها، ثم يربط المواضيع بعضها مع بعض. فقد ذكر لنا المؤلف التحذير من السحر، ثم بين لنا أنواع من السحر، ثم بين لنا في هذا الباب باب ما جاء في النشرة، يعني ما موقفنا متى وقع عند الإنسان السحر، ما هو الحكم الشرعي. وهذا لا شك بأنه كما أحذرك من الشيء فلا بد أن أخرجك منه بعد أن تقع، وهذا كله قد ورد في الكتب أو قد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النشرة يقال هي حل السحر، ومعناها أيها الأحبة أن ينشر عنه، أن يرفع عنه السحر ويشفى منه. وتعتبر النشرة هي نوع من أنواع العلاج للسحر، فالسحر يحتاج أن يعالج، فقد يعالج بالقرآن، وقد يعالج بالرقية، وقد يعالج بالأدعية، وقد يعالج قد نقول في بسبع تمرات وبالحبة السوداء وبالعسل، وهذا نوع من أنواع التي تستخدم. ولا يمنع أن يستعمل أي نوع من العلاجات لعلاج السحر ما لم يقع في حرام. متى يقع في الحرام؟ إذا إيش؟ إذا استعمل السحرة، أو استعمل طلاسم، أو استعمل الحروف المقطعة، أو استعمل ما لا يفهم أصلا. ومن العجب أيها الأحبة أن في الجاهلية كانوا يعالجون السحر، ليس السحر عندنا في الإسلام فقط بل كان موجود، كما ورد لنا في قصة ضماد ابن ثعلبة. قبل الإسلام كان يعالج المجانين، والجنون قد يكون عضويا وقد يكون إيش بالسحر، وقد يكون نفسيا يؤدي إلى تصرفات لا تليق وينتقد الإنسان عليها. وكان ضماد عنده رقية يستخدمها فيبرأ المسحور بإذن الله، لكن ليس شرطا كل مسحور. ومن العجب قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النهاية أن أسلم، وكان سببا لهدايته للإسلام. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، يعني بمعنى إيش؟ ما وجد عنده من المرض يكشف ويزال ويبعد، وربما نقول ويرفع عنه المرض بسبب هذه التي تعمل. أورد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. تذكرون أنني قلت لكم سابقا في الرد على الذين يستعملون السحر، قلنا في من الردود أن الله أبدلنا عنها بأي شيء؟ بالرقية الشرعية. ومن أعظم ما يرقى به من القرآن الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، البقرة بكاملها، آيات السحر التي وردت في القرآن، وغالبا آيات السحر مربوطة بسليمان عليه الصلاة والسلام وبموسى، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. وذكر من ضمن الرقية ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به. وكذلك في موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه لا شك أنها لها تأثير فيما يتعلق بالسحر، وقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بالرقية الشرعية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. كيف؟ فنقول سئل عن النشرة التي تستخدم في الجاهلية، أو النشرة التي ربما يستعملها أو يستعمل فيها الجن والشياطين، أو النشرة التي لا يعرف معناها ولا مدلولها، فلا شك أنها من عمل الشيطان. فتصبح هذه النشرة بجميع، سواء استخدم فيها الجن والشياطين أو كان استخدام فيها السحر والسحرة، أو أنها ألفاظا لا تعرف، أو كانت من نشرة الجاهلية، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نستعمل، وهي من عمل الشيطان. الشيطان أيها الأحبة سمي شيطانا لأنه شطن وبعد وأبعد عن شرع الله وعن دينه وعن الإيمان وعن الصلاح إلى غيره. ولهذا تجدون في بعض الأحيان تقولك يا أخي فلان شيطان، هذا من شياطين الإنس، معناها أنه عنده تجاوز. لكن في بعض الأحيان من اللطائف يؤتى بها للدعابة، وربما تقول فلان ترى هذا شيطان، تمدحه ولا تذمه؟ قد لا يلزم منه الذم، وإن كان مطلق لفظ الشيطان هو ذم، وكل ما أضيف، قاعدة عندنا، كل ما أضيف إلى الشيطان فهو مذموم إلا ما جاء الشرع بالدلالة عليه. ما هو؟ صدقك وهو كذوب، هذا جاء الشرع به، أما مع ذلك فإنه كله يعتبر مذموما ولا يمكن أن يمدح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل الشيطان لأن السحر جاءت به الشياطين، والشياطين هي التي سترفعه. فصارت الآن في الأول عمدة الشيطان، وفي نسميه في النشرة وإزالته يعتمدون على الشياطين ويستخدمونهم. سئل أحمد رحمه الله عنها فقال إن ابن مسعود يكره هذا كله، يعني بمعنى أنه لا يجوز لنا استخدام النشرة إطلاقا بجميع وسائلها. والصحيح قد ذكرنا سابقا أن استخدام الرقية الشرعية هذا لا إشكال فيه، لكن استخدام طلاسم الألفاظ الأدعية التي لا تعرف، استخدام الجن والشياطين، الذهاب للسحرة من أجلها، هذا بالاتفاق عند المحققين أنه إيش؟ لا يجوز أن تستخدم الجن والشياطين في حل السحر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمل السحر فقال هو من عمل الشيطان، كأنه لسئل عن عمل السحر أو الرقية أو النشرة التي كانت في الجاهلية ليست في الشرع والإسلام. يدلنا هنا على أن حل السحر بالسحر لا شك أنه محرم، وأنه من عمل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أنه من عمل الشيطان، ولأنه من منهج أهل السنة ولا من أهل الضلال. منهج أهل الضلال هم الذين يستخدمون الجن والشياطين في ذلك. ومن اللطائف أيها الأحبة، وهذه حقيقة نحتاجها جميعا، وصية لنا جميعا، كلما أشكل عليك مسألة علمية فاسأل أهل الذكر فيها، لا تتركها. وسبحان الله رأيت عجبا، يعني في منهج أئمتنا الأوائل والجادون في طلب العلم، كلما أشكلت عليهم مسألة بحثوها مباشرة. كم نجد في نفوسنا بعض من المسائل لم تتضح، وعندك كتب إن شاء الله بكرة بعد الشهر الجاي، ويمضي عليك سنوات لا قرأت ولا بحث. لكن أئمة الإسلام الأوائل كانوا من أحرص الناس على أي شيء، على أن يبحثوا. وذكرت صفة من اللطائف للإمام مسلم، سئل عن بعض الأحاديث لم يعرفها فجلس ليله وهو يأكل يشرح ويبحث، وعنده قيل مكتل تمر يتزود حتى أكل المكتل كله، وقيل إنه مات بسببه رحمه الله، لكن لم يهدأ له بال حتى يبحث عن الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك رحمه الله، ميزته أنه متى وجد عنده أي إشكال بحثه واستقصى في بحثه، وهذا يسمى منهج المحققين، وهو الذي يجب أن يكون أن نتربى عليه، يدل على الجدية في الطلب للعلم وغيره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحرص الناس على العلم، وكانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن النشرة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنها من عمل الشيطان. ذكرنا في رواية البخاري عن قتادة، قلت لابن المسيب رجل به طب، مقصود بالطب هو السحر، ومن اللطائف أنه يسمونه إيش؟ من باب المقابلة تفاؤلا، فتعطيه الاسم الذي هو ضده لأجل أن تتفاءل بهذا الشيء أنه ذهب عنه الذي يجد، أو يؤخذ عن امرأته، هذا مقصودا به إيش؟ سحر الصرف، لأن السحر عندنا قسمان، صرف وعطف. فالصرف أن يكون يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، والصرف أن يبعد بعضهما عن بعض، أو يحل، أي يحل عنه أو ينشر، يعني يبحث له عن علاج ويبحث له عن من يرقيه. فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يمنها عنه. هذه الرواية هي التي استدل بها من أجاز إيش؟ حل السحر بالسحر. لكن قال نقول هنا لا بأس به إذا كان موافقا للكتاب والسنة، صح وإلا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرقية إنما تكون بهذه ما جاء في الكتاب والسنة، ومع ده لا يمكن أن نقول. قد ذكرنا سابقا أننا لو أذن لهم بالذهاب إلى السحرة سيؤدي أن يطلب الساحر منه أن يشرك بذبح شيء أو غيره. الأمر الثاني أننا نجعل الساحر هو بنفسه يذهب إلى الشياطين ويعتمد عليهم، والشياطين لن تخدم الساحر إلا إيش؟ إذا قدم لها شيئا من دينه. ثم يقول كذلك تأتي الردود التي ذكرناها، أظن ذكرنا 13 12، هي قد تصل لـ20 رد على من أجاز حل السحر. ولهذا قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هنا قال جاء برواية عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا الساحر. معنى لا يحل السحر الذي لم يؤخذ به من الكتاب والسنة إلا ساحر، صح وإلا لا؟ من لم يأخذ بالكتاب والسنة لن يستطيع أن يحل السحر إلا عن طريق الساحر، وهذا لا يجوز شرعا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تعريف النشرة حل السحر عن المسحور، وقسمها إلى قسمين من باب التفصيل. واضح؟ الأدلة الأولى تحرمها، قول الثاني لا بأس، هذا كأنه يخفف الأمر، كلام الحسن يبين أنه لا يجوز شرعا، ثم جاء بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله والتفصيل الذي ذكره. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن حل السحر نوعان، القسم الأول حله بسحر مثله، وهو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، يعني سواء كان الشيطان عندنا هنا من هو؟ الساحر شيطان والشيطان الجني، فاجتمعت نقول شياطين الإنس والجن هنا في حل السحر. وعليه يحمل قول الحسن، هنا رجعنا لقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. طيب كيف يمكن أن يحل السحر؟ قال يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. قد ذكرت لكم سابقا صورا كيف يتقرب، إما أن يسجد لصنم، وإما أن يذبح لغير القبلة بغير ذكر الله، وإما أن يهين القرآن، وعندهم صور يريدها الشياطين منهم، وربما تطلب منه أن يأكل آذان الكلاب أو يأكل الحيات أو يأكلون العقارب أو يأكلون النجاسات، تطلبها منهم ثم يمتثلون فيحلون السحر عنه، وهذا لا شك أنه لا يجوز إطلاقا. ذكر صاحب كتاب العلاج الرباني من المس الشيطاني. قصة لطيفة، أن رجلا كان بمصر يدعي العلاج للناس، واشتهر أمره في أوساط الناس، وصار الناس يأتونه من كل حدب وصوب يطلبون العلاج عنده. وكان يأمر الناس أن يأخذوا خواتيمهم ويلقوها في البحر ثم يرجعون إليه، وإذا بالخواتم كلها موجودة عنده، ثم يفرقها على أهلها، هذا خاتمك وهذا خاتمك. الناس أحبوا هذا الرجل لأنه يعالج طبيعة الناس، إذا وجدوا من يحسن إليهم إيش أحبوه. يقدر الله أن يموت هذا الرجل، فابنه يشاهد والده، الناس يلتفون ويحترمون يعني يقدرونه، فيريد أن يسد هذه الثغرة فيعمل مثل والده في قضية العلاج. لما أراد قالت له أمه لا تفعل، لا يمكن. قال أبي يحبه الناس، قال وإن كان، قال فيه خير ونفع متعدي، قالت وإن تعال. فكان عنده غرفة يغلقها وفيها دولابا، ففتحت الدولاب ثم إذا فيه صنم، قالت والدك إذا أراد أن يأتي بهذا يسجد للصنم ثم تخدمه الشياطين وتأتي به هذا الشيء. تريد أن تكون كوالدك؟ قال لا. يدل على أنه لابد، لهذا قال يتقرب الناشر والمنتشر. الناشر هو الساحر، والمنتشر هو المريض المسحور، كل منهم يتقرب إلى الشيطان، وهذا كله لا يجوز. النوع الثاني هي النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز لا شك فيه، لأن الشارع أمر به لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم جاءت الأمر بالرقية، استرقوا لآل جعفر ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا اعرضوا علي رقاكم، كل نصوص متعددة كلها تبيح لنا هذا الشيء. طيب النتيجة يبين لنا أن النشرة منها ما يحرم كلية ومنها ما أذن الشارع به، ولا بد من معرفتها بالتفصيل. ذكر هنا بابا آخر، باب ما جاء في التطير. من اللطائف أيها الأحبة أن مسألة الطيرة والتطير مربوطة بأشياء لا تأثير لها أصلا. نجد من الناس من إذا فتح محله ثم جاءه مثلا شخص مشوه خلقيا أو شكله كذا يغلق ويقول هذا يوم الشؤم، لا مجال لأجل أن نفتح ونستمر. وكانت العرب تتشاءم، جزاكم الله خير، تتشاءم بالطيور وتتشاءم بالأمكنة وتتشاءم كذلك بالأشخاص وتتشاءم في بعض الأحيان بالهيئات وغيرها، كل هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما جاء الإسلام بتحريمه. هذا الباب إن باب ما جاء في التطير، نحن نسأل أيها الإخوة، البوم والغراب وربما نقول أشكال والزمن، هل هو من الأسباب الشرعية أم من الأسباب الكونية؟ ها؟ ورا كل واحد يجيب، جاء كله جتنا ثلاث روايات الآن، كوني وشرعي ولا كوني ولا شرعي، ما حد بقي نش، ما بقي إلا ثلاث. التطير لا كوني ولا شرعي أبدا، بل هو شرك. ما أعطيناكم الأسباب تنقسم إلى ثلاث أقسام، كتبتموها أسبابا كونية وأسبابا شرعية، وما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، وإنما الناس هم الذين جعلوه سببا. واضح؟ مثل التمائم، مثل الودع، مثل ما ذكرت لكم ما يكتب على السيارات، ما شاء الله تبارك الله، كل هذه تمائم لا تجوز شرعا ومحرمة، وهي من الشرك على الصحيح، لأن ولو كانت من القرآن لا يجوز إطلاقا. عندما تسأل الذي كتب لماذا كتبت هذه قال أخشى العين، ما دخل ما شاء الله تبارك الله ولا أذكر الله، لا دليل عليه إطلاقا. بل يجب إنكار ذلك، والناس يظنون التمائم فقط هي الأشياء المعينة، يعني خرقة أو حبل أو ربما نقول حديدة أو غيره، كل هذه لا تجوز، لأن ليست أسبابا لا كونية ولا شرعية. طير عندنا أيها الإخوة، كانت العرب في الجاهلية يطلقون الطير، فإن ذهب جهة اليمين سافروا وقاتلوا وتاجروا، وإن ذهب جهة الشمال أوقفوها هذا اليوم ولم يمضوا ما يريدون، لأن يقول هذا شؤم، ما دخل الطائر ذهب هنا ولا هنا، لا دخل له إطلاقا. ولهذا دلنا على أن الطيرة نوع من الشرك. والشرك أيها الأحبة، قد ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، قسم إيش؟ يخرج من الإسلام بالكلية، يعني بمعنى أنه شرك أكبر، وقسم شرك أصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد ويجعل التوحيد ليس كاملا. هذا أراد به أن يحذر، باب ما جاء في التطير، كأنه معنى ما فيه من الوعيد والتشديد والتحذير وبيان خطره، وأنه لا يجوز إطلاقا. الآن ذكر، وسبحان الله، قضية التطير ليست في أمتنا نحن أيها الأحبة، بل حتى في الأمم السابقة. ولهذا الذين قالوا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم يعلمون، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، شوف طائركم معكم ما في شيء إطلاقا. ويعطينا أيها الأحبة هنا ألا إنما، كأن الحصر هنا كل شيء بقضاء الله وقدره، وليس هناك دخل لأي شيء من الأشياء التي يتطير بها. ولهذا تجد الذين يتطيرون عندما تنعق البومة على البيت، أو بعض الناس إذا سمع صوت غراب بعض البوادي إذا سمعوا قال خير يا طير، إيش دخل الطير يجيب خير ولا ما يجيب خير؟ خطير جدا، يتعلق قلبك بهذه وهي ليس لها لا تأثير ولا غير، لا يجلب خيرا ولا يدفع سوءا ولا يجلب لك شرا أصلا، فلماذا نجعل له نوعا من التأثير؟ ولهذا هذا الذي جعل إيش أنه نوع من الشرك. قالوا طائركم عند الله، لا شك أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وإذا تأملنا أيها الأحبة، الحديث هنا عن الأشياء التي تتعلق بالكون، ونجد أيها الأحبة ما جاءنا من القضاء فإنه قضاء شرعي وقضاء كوني. وهنا يأتي عندنا القضاء يقصد به القضاء الكوني ليس القضاء الشرعي، بمعنى أن كل ما قضاه الله في الكون سيتحقق لا محالة، لا دخل لهذا بالتطير. يعني بعض الناس، أعطيكم سبحان الله وهذا غريب، بعض من الناس يقولك يا أخي هؤلاء متدينون شؤم على البلد، والسبب لمنع الخيرات، ولا ربما بعض الناس يقول بكذا، يتشاءم منه ويتطير به. وجه التطير لو دخل مجلسا تكدر، قال ايش جابه، لا يكتم نفسنا ويتضايقون منه، تطير منه تطير. لكن لو جاء صاحب الطرب وصاحب نقول الضحك والضياع، ما شاء الله اذا هم يستبشرون منشرح الخاطر من اجل هذا، فيقال لا دخل للاشخاص ولا كذلك ايش للافراد بهذا الشيء. ذكر الان هنا الله قال ولكن اكثرهم لا يعلمون، لا شك أنهم لا يعلمون ما قضاه الله وقدره، وأن هذا لا دخل له إطلاقا. وعندما قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني بمعنى أنكم هذا الشيء إنما هو بسببكم أنتم، وبسبب كفركم وضلالكم وانحرافكم ومخالفتكم لأنبيائكم وقع عليكم هذا الشؤم، ووقع عليكم هذا الشؤم. ولما ذكر الله عز وجل بل أنتم قوم مسرفون، لا شك سبحان الله المعاصي نقول شؤم ولا ليست شؤما على صاحبها؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وصدق الله لما قال من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، لا بد أن يجزى به، ولا يمكن أن يعني يحدث. قد يجزى به في الدنيا، قد يجزى به في الآخرة، ويدل على أن الإنسان في حاجة كبيرة إلى أن يتعرف على مثل هذه الأمور، وأن هذه الأشياء لا دخل إنما المعاصي، مثل ما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ما وقعوا فيه. وإلا في الأصل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، دل على أن الله يفتح عليهم كل خير. هذا الباب المؤلف رحمه الله لما ذكر يدلنا أيها الأحبة تطير سبحان الله من أمر الجاهلية كلها على مر العصور، ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما حتى في الأمم السابقة، وهو من طريق من نسمي من منهج المشركين ومنها منهج أهل الضلال. الأمر الثاني أيها الإخوة، قضية التطير، ظنهم بأنه يأتي بشؤم أو يدفع أو يصرف، هو تغيير للقضاء والقدر، صح وإلا لا؟ فهل هذه مؤثرات؟ ليست مؤثرة، فإن المؤمن مأمور بأن يؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، وحلوه ومره. يدل على لا شك المعاصي توجد للإنسان سبحان الله المصائب والبلايا وغيره، ويدل أيها الأحبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم كانوا يدعون الناس للحق، ويدعونهم للكتاب والسنة، ويأمرونهم بالتمسك بكتاب الله عز وجل. ولكن هل كل من نصح قبل؟ لا، وإنما بلغ لا شك، وكل من اتبع الأنبياء ففيه خير. جاء حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى أيها الأحبة هي التجاوز، يعني بمعنى الآن عدوت فلان يعني تجاوزته، صح وإلا لا؟ وفلان يعدو يعني تجاوز الشيء. وهنا العدوى التي تأتينا أن المرض ينتقل من شخص إلى شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. كلام على العدوى والأمراض وما يتعلق بها بسط الكلام عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وبسط كذلك شراح الحديث بتفاصيله ذكروا، لكن يعطينا، بس أنا لا أريد أدخل في التفاصيل كثيرا. يجب أن نعلم أيها الأحبة أنه ليس هنالك شيء يعدي بذاته فقط، وإنما مع قدر الله عز وجل، وذلك لأنه الآن قد أعطيكم مثال بسيط. الآن يصاب بعض الناس بما يسمى الأمراض المعدية، صح وإلا لا؟ وتجد يشرف عليهم أطباء وممرضون، صح، ويجلسون معهم ما يصيبهم شيء، ومع ذلك يقول هذا يجب عزله، لا بد من المرور عليه وغيره. فهي ليست بذاتها هي، لكن يقال أن بعضها قد جعل الله لها نوع سببية فقط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن ليس شرطا، قد يشكون الشخص مجذوم وحوله أمه وأخوانه يعالجونه وما يصابون بشيء، ولا يعتقد أن المرض بذاته هو الذي يعدي، وإنما كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، لا شك أن التطير قد ذكرنا سابقا قد يكون بالطيور، قد يكون بالأسماء، وقد يكون بالألفاظ، وقد يكون بالبقاع، وقد يكون بالأشخاص. ذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب لما زاره رجل فسأله: من أنت؟ فإذا به ذكر أسماء النار: زمهرير ولظى وجهنم ابن بكذا. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا. يعني كلكم، بعض من الناس أسماؤهم يعني ليست جيدة، وإن كنت لا أريد أن أذكر أسماء، يمكن الشباب فيها موجودة، لكن ما أريد أن أذكرها أصلا حتى لا يكون فيها تأثير شيء معين، لكني أقول هناك أسماء لا ينبغي، مثل بعض الناس اسمه جري وتويس وحنش ولا أدري، يعني مشكل أسماء ما ندري وين. وهذه الأسماء هم يرمزون على ما فيها من المعاني الجيدة، لكنها في الأصل ليست. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء لما رأى فيها لا تليق. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، الهامة هي البومة، لأن العرب تعتقد أن البوم له أثر كبير جدا في نزول المصائب على الناس وأبطلها الإسلام كله. إيش دخل البومة؟ طير يطير، ربما رأى على جدارك جرذي أو فأر أو حمامة وأراد يأكلها فوقع ونعق، قالوا النار إلا الله يكفينا شره. ثم بعضهم يقول خير يطير، ثم لو حدث طاح ولد انكسر أو احترق شيء قال سبحان الله الطير البارح كله ينعق عندنا لكن حنا لما انتبهنا. ما دخل طائر مر أو وقع، هذا من كله من أمر الجاهلية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولا صفر. اختلف العلماء في المراد بصفر هنا. كانت العرب في الجاهلية تتشاءم من شهر صفر فلا يتزوجون فيه، ويعتقدون أنه إيش شهر شؤم. لا أدري في بعض الأحيان بيوت الزواجات في صفر تلقى لك واجد توفر، فإن إلا بس احتاج نصبر أصحاب الاستراحات والقصور الزواجات. إن كان سفر فيه يعني العدد قليل جدا يبقى عندنا مصيبة كبيرة جدا، وأن لا زالت باقية معالم الجاهلية. النبي أنكر ذلك كلها. وقيل كذلك إن سفر حية تصيب في بطن الماشية، والناس يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، يعني أنها تعدي بهائم ويتورطون بها. مقصود أيا كانت فالإسلام حرم هذه وهذه، ففي الأول دخل على إيش العدوى، وفي الثاني دخل على الشهر وأنه لا يجوز تشاؤم بالأوقات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء في زيادة ولا نوء ولا غول. النوء يقصد به إيش النجوم، يستقسمون بالأنواء، يعني أنهم إيش يستقسمون بالنجوم، وأنه لا يجوز إطلاقا أن الإنسان ينظر إلى منازل القمر. لا شك أنه له منازل وله 28 منزلة يتنقل فيها، وهم يعتقدون أن لها نوع تأثير، لكن هذا كله نسميه من الجاهلية. الغول يقصد بها الشياطين. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. سبحان الله كأن يذكرونها، بس عاد هذه على لفظ عامي. ما تسمى وتطلق الشيفة عند بعض البوادي يعرفونها، تخرج عليه في مثلا هم في رحلة أو في بر ثم يشعر نار ولعت وطفت، تقول أكيد عندنا أحد، تتقدم تدور ما تلقى، تمشي ما تلقى إطلاقا، تخرج هنا شوي تطلع من هنا شوي. أو ربما في بعض الأحيان مثل ما قلت لكم تكون في البيت والبيت ما في أحد ثم تسمع أنا تلفت ما في بيت وإخواني كلهم في العرس ما عندنا أحد والباب يطق، أطلع ما ألقى شيء. تمر ولا ما تمر؟ ولا أنتم شعب الله المختار ما عندكم شيء؟ نقول هذه حصن نفسك ولا يؤثر عليك شيء، ما يؤثر شيء إطلاقا. في بعض الأحيان قد تسمع صفير، لكن الآن مع الوقت الآن سيارات وكل شيء يعني ما تمر عليهم، لكن في بعض الأشياء تستغرب وش اللي صاير في شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فبادر بالأذان، يعني أذكر الله وأذن، لا تصاب بسوء إطلاقا. هنا تساءل أيها الإخوة عن هذه الطيرة، العدوى والطيرة والهامة والصفر والنوء وكذلك الغول، كلها تدل على أنه يجب عليك أيها المؤمن أن تتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نتيجة لا تضرك العدوى ولا كذلك الطيرة ولا الهامة ولا الصفر ولا النوء ولا الغول، كلها ستذهب، لأن قلبي معلق بالله حق التعلق، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، والله هو المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، إذن لا يجوز لنا أن نتطير بأي شيء كان، لأن هذا كله محرم لأنه لا تأثير له إطلاقا في الإسلام. هناك أيها الأحبة يعني بعض الناس وهذا لا يجوز شرعا يتشائم بالألوان، يعني أي بيقول لك يا أخي هذا لون ما هو مضبوط ما أرتاح له، إذا رأيته يضيق صدري. وفي بعض الأحيان أيها الأحبة من ما يتعلق بالتطير سيأتي الكلام عليه، يعني إن الطيرة هي ما ردك أو أمضاك أو ردك. في بعض الأحيان نمشي بالسيارة لسفر 20 كيلو انصلخ كفر، حولنا نصلح ما في مشكلة، تقدمنا شوي نفس انصلخ الكفر الثاني. الشباب يا أخي وين تروحون يعني معروف أن هذا خلاص، تقدمت انصلخ الكفر الثالث، قال واحد والله نزلوني هنا أركب مع تريلا ولا عاد أروح معكم، ما عاد فيه للموت. فيقال الطيرة هي ما أمضاك أو ردك. طيب ما الواجب؟ سيأتينا الآن. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. موجود في الكتاب هذا كله ذكر المؤلف، لكن قصدت أعطيكم المثال لأجل أن لا يصدنا مثل هذه أن نمضي في إيش في ما نحتاجه من أمر الدين والدنيا. ذكر الآن حديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. سبحان الله، لا شك العدوى والطيرة انتهينا منها، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بقضاء الله وقدره، صح وإلا؟ ولأن الإنسان مأمور في الدنيا أن يتفاءل بالأحسن والأفضل وأن لا يتشائم. سبحان الله، بعض من الناس كمثال بسيط بيروح يخطب، بيروح يشتري سيارة، بيروح هو شراها والله ما أدري أكيد أنه خربانة، ويبدأ طول وقته حساس، ومن يوم يسمع أي صوت قال والله أني قبل حاس. لا، تفاءل خير، اجعل دائما نفسك متفائل. سبحان الله، المتفائلون هم أسعد الناس في الحياة، هذه فائدة سلوكية. المتفائلون هم أسعد الناس في الحياة، وهذا بالاتفاق. أما المتشائمون فسبحان الله لا يجدون لذة للحياة ولا لغيرها. ولهذا النبي كان يعجبه الفأل. سأل الصحابة يا رسول الله ما الفأل؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل هو ليس إلا الكلمة الطيبة، وإنما يحدث الفأل في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو، فجاءه 2 أو 3 قبله، ولما جاء سهيل قال النبي سهل أمركم إن شاء الله على الإسلام، يتفاءل. هذا من الفأل الحسن، وهذا يوجد منه كذلك أيها الحبة التفاؤل نسميه بالأشخاص، وتفاءل بربما الزمن فيما هو فيه فلا يتشائم أبدا. سبحان الله، بعض الناس يتفاءل ببعض الأمور ويكون فعله حسد. يعني يذكر أحد الأحبة يقول سافرنا إلى بلد وكان البلد إيش لابد من فيزا، لما نزل في المطار قالوا ما تدخل ما معك فيزا، طيب وإيش الحل؟ قالوا ترجع بالطائرة، نظامهم ترجع بالطائرة التي جئت بها، ما يمكن ترجع ولا يقبلوا. فكان معها أحد الأحبة وقال أين المدير؟ فإذا مدير المطار امرأة، فقال الذي هذا قال إن شهادة فعل حسن بمرأة أسهل لينة، الرجل هو الشهادة، وفعلا ختمت له وطلع ودخل. هذا من الفعل إيش الحسن، ولا عشان المرأة ضعيفة؟ لا، نقول هذا من الفعل الحسن لا مشكلة فيه، ولكن الفعل المقصود به لما قال النبي الكلمة الطيبة. سبحان الله، أعطيكم مثال: زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أصيب بالمرض وفيه الحمى شديدة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ وقور تزيره القبور، تشاؤم في تشاؤم في تشاؤم. قال الرسول فإذا فمات من يومه. لو قبل الفأل لكان خيرا لصح وإلا لا. فعندما الإنسان يتفاءل، بعض الناس يقول يا أخي طيب إن شاء الله وجهك، لا اليوم ما شاء الله زين، بعض الناس يرد قال يا أخي ما تدري شو الألم، أنا ما رقدت وأنا كذا وأنا كذا. تفاءل، تفاءل بالخير تجده. وكم وجد من المتفائلون سبحان الله كشف الله عنهم ضر ويسر الله أمورهم بسبب قضية التفاؤل. ولهذا النبي قال الكلمة الطيبة، ولهذا المريض يقال له سالم، واللديغ في لفظة اللديغ تأتي مقابلة، يعني بمعنى أنها كأنه إيش ليس به مرض، وإن كان هو المرض من باب إيش التفاؤل. من يذكر الكلمة ممكن سليم، لكن أذكر في كلمة أخرى غير هذه. فهذا يعطي أنه إيش في باب المقابلة يتفاءل الإنسان بالخير. ذكر الآن ولي أبي داود بسنده عن صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. ينبغي الإنسان أن لا يرده شيء بل يتفاءل، فإذا رأى أحدكم ما يكره في أثناء سفره أو طريقه فليقل هذا الدعاء. الأصل أننا يجب علينا نتوكل على الله، ومن الفأل التوكل على الله، صح وإلا؟ والطيرة تنقض التوكل. ولهذا قال جاء بهذا الدعاء الذي فيه تفويض الأمر لله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كل الحسنات بيده. ولهذا قالها مؤمن آل ياسين إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ما تستطيع تتصرف الآلهة ولا غيرها منها. ولا حول ولا قوة إلا بك، لا شك كل أمورنا لا قوة لنا إلا به. لو سألتك الآن أنت جالس كليتك كبدك دمك قلبك كله بالله، ما بيدي شيء أبدا، لا حول ولا قوة إلا به. وإذا أراد الله تغير شيء في لحظة يذهب الإنسان وينتهي، ويدل على أن كل شيء إنما هو بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا من قوة التوكل على الله عز وجل. ولهذا جاء الإسلام فأبطل نسميه الطيرة كلها، وأن من أعظم ما يدفع الطيرة عن القلب تطير هو هذا الدعاء والفأل، كأنها طريقان، الفأل رقم واحد اكتبه عندك، والدعاء رقم اثنين. يعني إذا تفاءل الإنسان فألا خيرا هذا مما يدفع الطيرة، والثاني الدعاء الذي ورد اللهم إلى آخره. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. وإذا هو يقول وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الله أكبر، لا شك بأن الطيرة شرك. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذه لها تأثير بدون الله عز وجل فكان مشركا. لما ذكر قال وما منا إلا، يعني يقع في قلبه شيء منه. من يعطيني مثال للطيرة التي تقع في القلب؟ وما منا إلا، أعطوني أمثلة واجد سلوكية ترى، ما هو أعطوني في حياتكم أنتم ولا ما عندكم طيارة؟ لا بس هذه يعني، لكن فيها أشياء تمر يسيرة جدا عندما تأتي. ها مثلا يجي مدرس جديد حق مادة ترمي كرسي قبل ولا ما نجحت ولا نحفظ، هي ممكن لن يحصل متطيرين متشائمين بالمدرس إن الله من راجع. طيب ها ها أي ممكن بعد فيه مستطير به. لا خلها الكلب الأسود أخف، القطوة الأسود ما في مشكلة. لكن الكلب الأسود أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. ها؟ يخاف من الدكتور نفسه، خاف خايف من الإبرة ولا مو بالدكتور. هناك تمر على القلب شيء منها، يعني مثال بسيط، وقع حادث معين وتجد بعض الناس يتشائم مرة، بمعنى يمشي طريقه كله وينتظر متى يصدم أو غيره. حبيب ما في إلا العافية، ما في شيء، نجاك الله، مش ما عندك مشكلة. وقع حريق عند ناس وسأل إيش سببه، قالوا شاحن الجوال، صار متشائم، كل بيت كل وحدة يدور يقفلها ويشيلها ويروح بنك، ما في إطلاقا، قل اللهم لا خير إلا خير، ليش تتطير بها؟ فيصبح التطير بعض الأحيان بشخص أو بنسميه وقت أو غيره، يقولك يا أخي هذه الساعة مشكلة. سبحان الله بعض الناس يتشائمون من بعض المناطق، ولا أدري سبحان الله، ما بدون ذكر اسم، يعني هناك مناطق سبحان الله غالبا ما تمر ويصير عندها حوادث، فتجد الإنسان يمر يقول اللهم سلم سلم، نقولك لا تقول هذا، قل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، بس وامش لا تلتفت ولا شيء، تجد قلبه مفزوع قبل أن يصل وما يدريش اللي صار، نقول له لا يجوز لك، جاءت الأدعية فيه. ولهذا قال هنا ما منا إلا، قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. سبحان الله، التوكل واعتماد القلب على الله في كل شيء، في جلب المنفعة، في دفع الضر، يعني يزيله إطلاقا. سبحان العبادة هنا يعني هي عبادة قلبية، وسيأتي بها المؤلف سبحانه رحمه الله ذكر باب في التوكل خاص، والكلام على التوكل يحتاج إلى دروس لأن الناس حاجة إليه، هو سلوك عملي أيها الأحبة. من اللطائف ليش كرر ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني من باب التنبيه على خطرها. ولما ذكر وما منا يدل على أنها توجد عند أغلب الناس يتأثرون بها، فلا بد أن يحذر منها إيش تحذيرا جذريا، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وذلك لأجل إيش أن يقطع دابر ما يوصل إلى الشرك. قال ولي أحمد من حديث ابن عمر ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قومة في البيت، قلنا اليوم نطلع من البيت لا تجينا مصيبة، هذا يقال أنه إيش وقع في الشرك بسبب هذا. وكذلك مثله لو كان رأى شيئا ثم قال، نقول ترك عملا أو انطلق إلى عمل. متى بدينا حنا؟ ها؟ كم؟ 58. طيب يباقي عندنا، ما بعد جتنا 50، إذا وصلنا 50 وقفونا. ذكر هنا المؤلف حديث ابن عمر من ردته الطيرة فقد أشرك. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما كفرت ذلك، ايش معنى أنه يقع صح وإلا لا، وغالبا إذا وقع كيف أنجو منه؟ قال هنا جاء بالدعاء، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هنا الكفارة هذه يقصد بها هنا مع التوبة، إن كانت وقعت الطيرة فلا بد من التوبة مع الدعاء، ولكن إذا وردت على القلب فإنه يعالجها، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وربما نقول أيها الأحبة حتى ولو وقعت، لأن جاء قال ولا إله إيش طيرة الشرك صح، ولا ينقضها ولا يرفعها إلا إيش توحيد، فهو جاء بالتوحيد فرفعه. وعندنا قاعدة، إذا جاء الشرك إما أن يضعف التوحيد أو يزول بالكلية، لأنه الشرك أصغر وأكبر، وإذا جاء التوحيد الخالص خرج الشرك كله أكبره وأصغره ولا يكون كذا. ذكر حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما أمضاك جعلك تمشي أو ردك جعلك تقف فلا تنطلق، ولا شك أن هذا كله يدل على أن الطيرة لها تأثير في الذهاب والمجيء، والأصل أنه لا تأثير لهذه كلية، فكيف تمضي وتترك من أجل هذا الشيء، ويدل على أن هذا كله قلبي. ذكر الآن باب ما جاء في التنجيم. تنجيم مقصودا به إيش؟ ما يتعلق بالنجوم. وما جاء من التنجيم هنا، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب، ذكر هنا نوعان من التنجيم، لكنه أراد أن يبين مربوط بالتوحيد، أن يبين خطر التنجيم التأثيري. قد ذكرنا التنجيم ينقسم إلى قسمين، تأثيري وتسييري. تسييري لا مانع من تعلمه، أما التأثيري فهذا لا يجوز. والنجوم جعلها الله عز وجل زينة، وجعلها علامات يهتدى بها، وجعلها الله ثالثا رجوما للشياطين، وهذا كلها زينة وعلامات يهتدى بها وكذلك رجوما للشياطين. هذا الذي نعرفه، وهذا كله جائز لا مانع منه، تعرف على هذه النجوم في زينتها، هذا القطب، هذا الجدي، هذا كذا، هذا نجم سهيل، هذا ما في مشكلة، وهي جعلها الله جمال. إذا رأيت في البلد في القرى وفي البر تطلع تشوف ترى جمال في السماء، وعلامات يعرف الناس بها جهة القبلة وجهة السفر وغيره، ورجوم للشياطين ما نشاهده من سقوط النجم. فمن يسترق السمع يجد له إيش؟ شهابا رصدا، يعني قد أرصد. ذكر قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة رقم واحد، رجوم للشياطين اثنين، علامات نكتب عند الثلاثة. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من جاء بغير الثلاثة التي جاء بها الشارع، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إيش معنى هذا أيها الحبة؟ من جاء بأن هذه النجوم لها نوع من التأثير في الكون، يعني في إحياء الأرض، في نزول الغيث، في نزول المصائب إلى غيره، فقد لا شك أنه أخطأ وأضاع نصيبه، يعني نصيبه في الدين والعقيدة، وتكلف ما ليس له بعلم، لأن هذا ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا من عنده. من اللطائف لما خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب في الجاهلية من اعتقادهم أنها لا تخسف إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، والرسول نفاها كلية لأجل أن يبطل علم التنجيم. القمر من ضمن النجوم التي توجد في السماء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأصل هذا نسمي التعلق بالوهم أو بالغيبيات التي لا دليل عليها أصلا. ولا شك أن هذا لا يجوز شرعا، لأنك كيف تعتقد أن القمر أو الشمس أو الكواكب لها نوع تأثير؟ كل هذا نقول من الباطل الذي لا يجوز تعلمه أو التعلق به. ذكر عاد هنا بعدها الأثر، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل من أحمد وإسحاق. ليش الأئمة الأوائل يعني كأنهم أنكروها، يريدون أن لا يفتحوا على الناس، فهو من باب سد الذريعة حتى لا يتعلق الناس بالنجوم. تجدون أيها الإخوة عندنا الآن يقول لك الغبار طلع نجم، العج هذا بسبب ذهاب نجم، ما له دخل النجم لا طلع ولا غيره، وإنما هذا كله بأمر الله عز وجل هو الذي يسيرها. فهذا الذي يجعل الأئمة لا يربطون، يقول هذه لا ترتبطوا بها إطلاقا، وإنما نربط بالله عز وجل هو المتصرف في هذه النجوم كلها. علم التسيير نستفيد منه معرفة الأوقات، معرفة القبلة، معرفة في السفر التوجه، هذا الكواكب التي نشاهدها. كان الناس في السابق ما عندهم سفلت ولا غيره، يعرف أين يتوجه إلى بلده بالنجم، ويعرف أين يتوجه هو بالنجوم، وهذه تعتبر من نعمة الله تعالى على العباد في ذلك. ذكر حديث أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدخلون الجنة أو لا يدخلون، طيب انتبهين شوي جيد، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ونعوذ بالله منه، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ذكر الثلاثة لا يفيد الحصر. ونذكر فائدة، نقول الأعداد الأصل أنها لا تفيد الحصر إلا إذا دل الدليل على الحصر، وإلا الأصل أنها ما تفيد. استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70، هل معنى لو استغفر 80؟ ما يمكن، ما كل واحد. وتجد الأدلة عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه لبيان عظمتها وخطرها وتحذير أصحابها. المدمن هو الذي إيش يداوم على شرب الخمر ويموت وهو لم يتب. قد يوجد ناس يشرب خمر 10 سنوات 20 سنة ثم يرزقه الله توبة، فلا يقال إنه لا يدخل الجنة، وإنما نقول هذا مدمن. ذكر الآن قاطع الرحم. أنا أتعجب أيها الإخوة، كيف يجرأ أحد أن يقطع أخاه أو يقطع عمه أو يقطع ابن عمه وهو مهدد بهذه الأمور؟ لا يدخل الجنة قاطع، والنبي يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم القاطع. كم نجد من الناس يتقاطعون على أتفه الأسباب، فلا يسلم عليه ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ما يحل لك أبدا، حتى ولو جرحك بما جرحك إذا لقيت تسلم عليه. وهذا هو الأصل، لأن الإسلام يأمرنا بالتواصل والترابط. ذكر النبي مصدق بالسحر. مصدق بالسحر يعني أنه يعتقد أن السحر له تأثير بذاته. عندما جاء بالسحر يشمل جميع أنواع السحر: مصدق بالكهانة، مصدق بالعرافة، مصدق بالتنجيم، كل أنواع السحر إذا صدق بها الإنسان فإنه مهدد بأن لا يدخل. يكتب عند هذا الحديث، نقول هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، وإن كان أما نقول أيها الأحبة مدمن الخمر يدخل الجنة في النهاية، قاطع الرحم في النهاية يدخل الجنة، واضح؟ فهو يجرى على ظاهر ليكون أوقع في الردع والزجر حتى لا يقع في الإنسان. طيب نقف على الاستسقاء بالأنواع. الآن أظن انتصفنا الكتاب، صح؟ ولا ما تدرون؟ ها؟ أي رقم كم هذا الباب؟ ها؟ 29. جيد، يعني قريب من النصف، بقي 3 أبواب أو 4. إن شاء الله الأبواب الأخرى ما نمشي فيها، لأن الأبواب الأخيرة ترى ما هي طويلة، قصيرة وسهلة، بس عاد التأصيل هو اللي يسهل. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.